أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا. خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. يا رب يا رب يا رب يا رب. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها يا رب. لهم جنات فأروني وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ فتكن في صفرة أو في السماوات واصبر واصبر واصبر على واصبر على ما أصابك يا بني Yeah.